السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو اللقاء العاشر وهذه السلسلة المباركة الأربعين النووية، والتحديد مع الحديث التاسع من هذه السلسلة المباركة والتي نقتفي فيها أثر أهل العلم في تتبع جملة من الأحاديث النبوية، والتي نبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى بالعلم والفهم والعمل. فحري بنا أن نحفظ هذه الأحاديث وأن نعمل بها وأن نتعلم ما فيها من الفوائد والمنافع التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث التاسع، قال البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. حديث صحيح جليل، قل مبناه وعظم معناه، وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ذات يوم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام أحد الصحابة وقال: أكل عام يا رسول الله؟ فلم يجب النبي. أكل عام يا رسول الله؟ فلم يجب النبي. أكل عام يا رسول الله؟ فقال النبي بعد الثالثة: لو قلت نعم لوجبت، قال: ما استطعتم. فكانت هذه هي مناسبة الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال حال حياته فيما قد خفي علمه عن الصحابة حتى لا يفرض عليهم ولا يستطيعوا. فكانت هذه هي مناسبة الحديث. انصب بدء الحديث على نهي من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما نهيتكم. فقال أهل العلم: هو نهي على وجه الاستعلاء، لأن الجهة التي أمر بالنهي إنما هي جهة علو، جهة دائما أعلى منك، ترى فيها سطوة عليك وقوة عليك ونفاذا لأمرها عليك. يعني قال الله المثل الأعلى لما أقول لك: أبوك أمرك بأمر في البيت، وأمر شرعي ما فيش فيه حاجة، وإنت من صغرك أخذت على نفسك وجوب السمع والطاعة لأبيك، فأبوك قال لك أعمل، هتقول له لا؟ إذا هذا أمر على وجه الاستعلاء، فمن باب أولى ما كان من أمر الله وأمر رسول الله فهو أولى بالنفاذ. وقال أهل العلم: النهي نهيان، نهي على سبيل التحريم ونهي على سبيل الكراهة. أما نهي التحريم فلا يجوز لأحد ألا يجيبه ما دام منصبا على التحريم، كتحريم الله تبارك وتعالى علينا الخمر والزنا والربا، فهذا نهي تحريمي مطلق، انتهى الموضوع. يعني ما فيش فيه يعني أصل ممكن، أصل جائز، أصل يعني ما فيش، كما سيأتي معنا. فإذا جاءك الأمر من أعلى وجب عليك التنفيذ. وهنا نقول: وجب الانتهاء عما نهى عنه الله ورسوله، وذلك أن الله سوى في طاعته بين طاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأمر ربنا فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن نقول: ألا إنما نهى رسول الله كما نهى الله تبارك وتعالى عنه، ف فإن كان ربنا نهى علينا وحرم علينا الخمر والزنا والربا وآخر هذا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء فما نهانا عنه وجب الانتهاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما النهي على سبيل الكراهة فهذا فعله لا يأثم به صاحبه، فمن تركه ممتثلا لقول رسول الله يثاب عليه، ومن فعله فليس عليه شيء، منه أكل الثوم والبصل الني قبل المجيء إلى المسجد. يعني أنا قعدت أفطر أكلوني بصل، حطوا بصل في الني على الأكل، فرحت وأكل وجيت أصلي، أنا كده عملت حاجة محرمة؟ والله كثير من الناس يفعل الفعل المحرم بالدخان ويأتي لصلاة الجماعة ويعني تبقى واقف جنبه في الصف وتسجد جنبه في الصف فتشعر إن روحك طالعة من خرم إبرة، ومع ذلك تيجي تقول له لا ينتهي. فكثير من الناس قد يأكل مثلا البصل ويأتي للمسجد، نقول له حرام عليك انتهي، نقول له هذا فعل مكروه فلا تأتيه وأنت تأتي إلى صلاة الجماعة. طب عمله؟ لا شيء عليه. طيب ما عملوش امتثالا؟ له أجر في امتثاله لفعل النبي وهدي النبي. سيدنا أبو أيوب الأنصاري لما قدم طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه النبي، فرجع إلى امرأته وقال يا امرأة هل فعلت في الطعام شيئا؟ قالت وما ذاك؟ قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا، وكانوا ينتظرون ما بقي من طعام النبي يلتمسون بركته وما بقي من سؤر النبي حتى يشربون خلفه. فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أحرام هو؟ أراك لم تأكل، الأكل ده حرام؟ فقال لا، ولكني أخاطب ممن لا تخاطبون أنتم منه، وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه نؤد، لذلك تراني لا أكله. فقال لا جرم يا رسول الله، لا أكل ما لا تأكل. وظل ما بقي من عمره وهو الذي مات بعد أن تخطى الثمانين لا يأكل ثوما ولا بصلا نيئا أبدا. وكان كده حرام؟ لا، إنما هو امتثل فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على وجه التحريم، فلم يطعم، فله أجر تركه قياما لفعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومنها مثلا مكروهات كمكروهات الصلاة، مثلا أن تصلي وأنت تدافع الأخدسات، هل الصلاة بطلة؟ الصلاة حرام، ولكن أنت استنفذت ركن الخشوع في الصلاة، عندك كده خشوع في الصلاة والتدبر، حضرتك مضيع تركيزك ألا يخرج منك الربح، وعليه فعل، وعليه فنقول دوام القيام من المكروهات أو على المكروهات يسوغ للعبد بعد فترة الوقوع في المحرمات، فاحذر من استساغة فعل المكروهات عشان برضه ما يبقاش الأمر على غاربه. ناس كتير قوي ده مكروه، يعني هو حرام؟ لا مش حرام، خلاص ماشي يعني. إذن يأتي على كل المكروهات ويفعلها ثم يتحجج بها أنها ليست محرمة وليس عليها وزر، ولكن هي باب عريض واسع للوقوع في المحرمات بلا استرعاء لنظر الله ولا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحذر. وقال النبي ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذا كما قلنا أمر من جهة علو وجب فيه النفاذ. أهل العلم أو أهل اللغة يقسمون الأمر إلى ثلاث، يقولون أمر من أعلى لأسفل، وأمر من أسفل لأعلى، وأمر على التساوي. أما الأمر الذي يكون من أعلى لأسفل هو أمر على الاستعلاء وجب فيه النفاذ ولا مرد له، لو إيه؟ أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه أوامر لا يجوز فيها المراجعة ولا يجوز فيها التماس أو البحث عن الرخص، فإن ما حرم الله كما حرم رسول الله ووجب على العبد أن يمتثل. فهذه هي الجهة الأولى، إذن عليك أن تمتثل أمر الله وأمر رسول الله. والثانية أمر من أسفل لأعلى، وإذا اللي يكون من العبد إلى الله، إيه ده؟ العبد يأمر الله؟ فهو قال أهل اللغة هذا تمني في صورة أمر، ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا آتنا في الدنيا، إذا نبأنا ربنا كده لا، ده هو تمني، أتمنى من الله أن يغفر لي ولوالدي، أتمنى من الله أن يرحمني، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إلى آخر صيغ الدعاء التي جاءت في القرآن بصيغة الأمر، وهي أصلها تمني. وأمر على التساوي، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، أنا وأنت عايز أقعد جنبك وفي فرجة بسيطة كده، قلت وصلت من فوق لتحت وما اتحركتش من مكانك، هل عليك وزر؟ لا. طب وإن تفسحت طاعة لله وطاعة لرسول الله واستجلابا للأجر من الله عشان يسعنا المجلس كلنا فلك فيه أجر، طب ما وسعتش ليس عليك أي وزر. فهذه هي الأوامر الثلاث، فما كان دوما من جهة علو وجب فيه التنفيذ وعدم التباطؤ. ثانيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأيضا قسم أهل الأصول الأمر على قسمين، أمر على سبيل الوجوب وأمر على سبيل الاستحباب. عندك الأمر أمران، أمر واجب وأمر مستحب. أما الأمر الذي على سبيل الوجوب فهو الذي جاء فيه الأمر من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرائض الدين، هل نقول فيها الأمر على الاستحباب؟ طيب وأين أودي أمر الله تبارك وتعالى في القرآن وأقيموا الصلاة أودي فيه، وآتوا الزكاة أودي فيه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أوديها فيه، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا أوديها فين مع الاستطاعة طبعا. إذن هذه أوامر تكون واجبة على المكلفين بلا نزاع، وعليه فعلى الإنسان أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويصل الأرحام ويبر الوالدين إلى آخر الأوامر التي جاءت في الشرع، فيها إقامة لأمر الله وفيها ثقل في موازين العباد. وأما الأمر الثاني فهو أمر على الاستحباب، فمن فعله ممتثلا أمر الله تبارك وتعالى كان له أجر، ومن تركه فليس عليه وزر. من فعل الأمر كتب له أجر، كمثلا الصدقة، صدقة مفروضة لا مستحبة، الصدقة العادية ليست صدقة الفطر ولا صدقة المال، هي زكاة المال يعني أو زكاة الفطر. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمر، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، فمن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم ينميها لأحدكم كما ينمي أحدكم فلوة حتى تصير كالجبل. فهذا فيه ترغيب في الصدقة، فإن تصدقت استحبابا منك أو على الاستحباب نظرا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة كان لك أجر، طب ما تصدقتش هل عليك وزر؟ الصحابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعرابيا وقال يا رسول الله أخبرني بشرائع الإسلام فقد كسرت علي، فقال أن تقيم الصلاة الخمس، قال ولا أزيد، فقال النبي إلا أن تطوع، وأن تصوم الشهر، قال ولا أزيد، قال النبي إلا أن تطوع، وأن تؤتي زكاة مالك، قال ولا أزيد، قال إلا أن تطوع. في آخر الحديث قال النبي أفلح إن صدق، صح؟ طيب ده اشترط على نفسه أنه عايز يقيم الفرائض بس ما يجيبش حاجة تاني، بس هم كانوا رجال لما اشترط على نفسه يقيم الفرائض كما يقدر يجيبها بحذافيرها. أما نحن فنحتاج دائما إلى ما يسد الثغرات عندنا ويجبر الكسر فينا ويسد العور، فإحنا دائما عندنا نقص نسير إلى الله عليه على عرش، صح؟ فالنهضة المستحب لا أنت المحتاج، إن فعلته على سبيل الامتثال كان لك أجر، طب ولم تفعله فليس عليك وزر. ولكن أقول لك حبيبي في الله، كان لنا مدرس قديما نسأل الله أن يبارك في عمره، كان حيا وأن يرحمه كان ميتا قطع بين السبل، يعني كان في الثانوية العامة يدينا درس إنجليزي، درس لغة إنجليزية، كان درسه دايما بعد العشاء. فكان يبدأ الدرس معانا أول ما يقعد، السلام عليكم وعليكم السلام، مين اللي ما صلاش العشاء؟ قبل أي حاجة، أنا مالي يا عم أنت مالك أنت ليك دارتك مالك، مين اللي ما صلاش العشاء؟ اللي ما صلاش العشاء يوم يصلي العشاء، واللي مش هيصلي يمشي ما يجيش. طيب خلاص صلينا كلنا، تعودنا مرة في الثانية في الثالثة، اللي ما كانش بيصلي بقى بيصلي عشان إيه؟ حس. مين اللي ما صلاش السنة؟ أنا. طب قوم صلي السنة بسرعة، إحنا قاعدين. يا مستر يقول لك مالكش دعوة، مش من وقت قصته، قوم صلي السنة. فمرة كده سألته تفزلك عليه، بقول له طب حضرتك الفرض ماشي، طب السنة؟ قال لي ما يصليش السنة ما يصليش الفرض. هيجي عليه وقت فعلا ما يصليش الفرض. إحنا محتاجين نكبر الخلل. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها صح، وقد يصلي المرء الصلاة ولا يصيبه إلا عشرها درجات صح. هو إحنا في مرة حد فينا استشعر بخد 100%؟ ما فيش، لأن الشيطان يسرق من صلاتك وهواك وتفكيرك في الأمور الخارجية، وتلف في الدنيا كلها وتعرف بتصلى ركعتين كده ما شاء الله عليك صح. فمحتاج هي الصلاة كده باطلة؟ لا صحيح، ولكن غاب قلبك عنها، فمحتاج تعوض الكسر اللي فيها ده اللي دايما في عور. فما يدعمه يكون بالنوافل التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاحذروا يا عباد الله، فمن استهان بالمستحبات يوشك أن تهون عليه الفرائض. لذلك علينا أن ننظر إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الترك وفي إتيان الأمر، فما نهانا عنه فنجتنبه بالكلية، فلا يجوز لنا فعل المحرم إلا لضرورة. أهل الأصول قالوا لنا نقول احنا دايما بنقولها وهي اصلا مستساغه في الفقه في الاصول، الضرورات تبيح المحظورات. لو ان انسانا كان في صحراء ونفد ما معه من طعام وكاد يموت فلم يجد الا ميتا، اياكل ام يترك؟ عليه ان ياكل بقدر ما يقيم صلبه، يعني مش يشبع، لأن الميتة حرمها الله، حرمت عليكم الميتة فهي حرام، وجب علينا النهي بالكلية. يبقى أنا ما بقاش عندي مباح وأنا في حالة رخاء وعندي ما يكفيني وأجد من المال في جيبي ما أستطيع به شراء الطعام في الطريق، جميل، ولم تنقطع به السبل وراح أكل ميتة. طب إمتى هذا يحل؟ إذا انقطعت بك السبل ولم تجد طعاما ولا زادا ولا شيئا وكدت أن تهنى، فإن تأكل بقدر ما يقيم صلبا وتحيا به وفقط ولا تستزيد، لأن الله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، والميتة من الخبائث التي تصيب البدن. وقال الله إلا ما اضطررتم إليه، فإن كان في ضرورة فلا بأس ولا حرج. طيب ممكن ناس كتير تطبقها في الضرورة بقى على كل حاجة، يقول لك وكمان الضرورة برضو أنا تعبان نشرب بير عشان بتداوي الكلى. من قال لك أن الله جعل دواء هذه الأمة فيما حرم عليها؟ إذا كان أهل العلم قالوا لنا في حال العطش وكدت تهلك، جميل، مالكش تشرب خمر، إيه ده؟ مش ضرورة؟ مش لسه بتقول الضرورة؟ الضرورة في الخمر غير موجودة إلا في حالة واحدة عدها لنا العلماء، إن واحد يعني شرك أو لقمة وقفت في زوره كاد يموت، دي الحالة الوحيدة. طب العطش العادي أصلا الخمرة تمشي في الريق أصلا، يعني تزيد العطش عطش، فما تحطليش الخمر في بند الاضطرار للشرب أبدا، ما تحطش الاضطرار في الخمر في بند الشرب أبدا. وكذلك لا تضع الخمر أو ما كان على شاكلتها في باب الاضطرار للعلاج، لا. فما جعل الله عافية هذه الأمة فيما حرم عليها، يقول لك البيرة بتدوب الحصر، طب عصير القصب راح فين حضرتك، والشعير راح فين حضرتك، والأدوية التي هي حلال محض راحت فين حضرتك؟ فما تجيش على المحرم وتقول لي ده فيه شفاء وفيه عافية، والله ليس فيه شفاء ولا عافية، لأنك تخالف فيه أمر الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وانظر أيضا إلى أمر النبي، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. خدت بالك النهي فيه جزم وقطع بالتحريم وبالترك، يعني ما تخترقش لنفسك أعذار حتى تقع فيه ما لم تكن لك فيه رخصة، والرخصة دي تقدر بمقدارها وضرورتها وبوقتها، وإن استطعت ألا تأتي الشيء اللي أنت مضطر له إلا بعد الفتوى فافعل، يعني ما تاخدهاش سهلة كده. أصلاً سمعت المشايخ بيقولوا إن أنا لو شربتها حلو، لا سمعت لا لا طلع التليفون واتصل الأول أو اذهب إليه ولا تستمرها قبل أن تسأل وتراجع. طيب، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. انظر إلى رحمة الله بنا ورحمة النبي بنا، صدق ربنا حين قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ذلك أن الكف عن الفعل أسهل من القيام بالأمر. نعم أهو الله، أليس كان واحد من السلف تقريبا سهل بن عبد الله السوري كان يقول جميع العمال أيسر على العمال من إخلاص النية، يقول لك جميع الأعمال أيسر على العمال من إخلاص النية، أي أن النية أمرها شديد أوي وإخلاصك فيها وتجريد نيتك فيها، بس تقول لي شيل جبل من هنا لهنا كما كان الصحابة والتابعين يقولون لو أمرت أن أحمل جبلا لكان أهون علي. ليه بقى؟ إقامتك بأوامر الله وأوامر رسول الله لما تنظر إليها النفس تهوى أن تركب، وأقيم الصلاة محتاج تقوم تصلي الفجر في البرد القارس ده وتتوضأ وتسيب البطانية وتروح الجامعة تصلي، فيعني جوبت بطانية يعني أنا أصلا مجرد بخرج صح، وعمال تحط لنفسك. لذلك تجد النبي وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، بس ما تجيش تحط دي في خانة الفرائض، عشان الله تبارك وتعالى ما أمرنا ولا فرض علينا إلا ما نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، فما كان من أمر الله كان على قدرة المكلف، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي يعلم ما يصلحنا تبارك وتعالى. لذلك انظر أيضا إلى الصحابي حين سأل النبي وكان به بواسير، فسأل النبي فقال النبي صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن أجابه النبي بحد الاستطاع، قال الله فاتقوا الله ما استطعتم، فلا تتهاون ولا تتباطأ ولا تتلمس الرخص دوما وأبدا لإقامة دين، فإن كان بك علة تمنعك فأنت بالرخصة أولى، إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائما. واحد عنده مشكلة في ركبته أو خشونة شديدة وبرضه متحمل على نفسه ويقف يصلي ويركع ويسجد، يا عم يا عم تجده طيب أنت ربنا من عليك برخصة أتتك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة فإن لم تستطع فإن لم تستطع فإن لم تستطع، صح؟ طيب أنت ليه تسقط؟ أنا عندنا الدكتور قال لي ما تركعش وتسجد. جميل، الدكتور قال لي ما تركعش وتسجد، خلاص إذن لا تركع ولا تسجد، صلي على الكرسي، صلي على الكرسي فلا بأس ولا حرج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أي كان سبب إهلاك كثير من الأمم السابقة كثرة السؤال فيما لا طائل ولا نفع به. مش عندنا من الصحابة من كان يكثر من سؤال النبي؟ سيدنا حذيفة كان يقول كنت أسأل النبي عن الشر مخافة أن يدركني، صح؟ فكان بيسأل، بس سؤاله في الشرع كان مستساغا، ليس فيه تعنت ولا إكحاد ولا تشديد على الغير، يعني مش عمال يسأل عشان أشدد، يعني كنا قاعد في درس مثلا مع الشيخ خالد مثلا يعني هو بيشرح مسألة معينة وانا فاهم، فعمال اسال عليه عشان يبقى الامر مشدد على الباقيين اللي مش فاهمين. ممكن كذا فجاوبنا، ممكن كذا وممكن كذا. يا عمي ما كان من تعنت فلا تسال عنه، ما كان فيه شده على الناس بغير حاجه فلا تسال عنه، ما كان فيه إثقال على الخلق بلا حاجة ولا نفع في دين الله ولا أمر من الله ورسوله فلا تثقل على الناس به. أليس النبي قال للرجل لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت؟ صح ولا غلط؟ إذن فلا تسأل مزيد أسئلة فيها تعنت وإجحاف لتثقل على الخلق، لأن كثيرا مما أهلك الأمم السابقة كان تعنتهم على الأنبياء وكثرة مسائلهم واختلافهم على هذه المسائل. ومنها مثلا ما كان من ذكر أقرب الأمم لنا اليهود والنصارى، وهذا هو المتبادر في فهم الصحابة، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشار إلى إهلاك من كان قبلنا كانت الإشارة الأولى والتي كانت في ذكر الصحابة ومعرفتهم أقرب أمتين لهم من أهل الكتاب، لهم أهل الكتاب من يهود والنصارى. فكان النبي إذا ذكر إهلاكا ذكر أو جاء تبادر لذهن الصحابة اليهود والنصارى، ولا سيما اليهود لأنهم كانوا أهل جوار للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما كانوا يتعنتون على موسى من قبل وعلى الأنبياء الذين جاءوا ما بين موسى وعيسى يتعنتون عليهم السؤال، جاءوا أيضا ليتعنتوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أليس جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه مسائل وقالوا حدثنا عن متى ينزع الولد الشبه إلى أبيه ومتى ينزع إلى أمه، حدثنا عن طعام أهل الجنة، وحدثنا عن فتية هلكوا في الدهر، وحدثنا عن من يأتيك من الملائكة. فلما بين لهم وجف الأخرى لهم ومن معي ظهيري من الملائكة يعني الذي يأتيني بروح جبريل، قالوا لو كان ميكائيل لتبعناك، فإن جبريل ينزل بالخسف والمطر والهلاك. يا سلام قصة التقوى. وجاءوا يسألوا في مسألة في بينة في التوراة، فقال لهم النبي قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني حتى مش مصدقين بالكتاب الذي بين أيديكم، فكيف تصدقون بمحمد؟ فكان سبب إهلاك السابقين من اليهود والنصارى ومن كان قبلهم كثرة مسائل. ويدلل على أنهم هم أقرب الناس للنبي من اليهود والنصارى في هذه المسألة في هذا الحديث ما جاء من قول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن أهل الكتاب ثم أهل السنة من اليهود والنصارى، فهذا أقرب لنا. ثانيا لأنهم أقرب الأمم من النبي، مش سيدنا عيسى بشر سيدنا محمد وما كانش في بينهم حد ورسول يأتي من بعد اسمه أحمد، خلاص إذا أقرب الأمم كانت يهود ونصارى. والثالثة كما ذكرت لكم منذ قليل أنهم كانوا أهل جوار للنبي صلى الله عليه وسلم أي اليهود في المدينة. طيب مثال للهلاك بسبب كثرة الأسئلة، اليهود لما قتل فيهم قتيل وجاءوا لنبي الله موسى وقالوا يا نبي الله من قتل هذا؟ فقال أسأل ربي، فسأل ربه تبارك وتعالى فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لو كانوا بيفهموا شوية إجابة أمر الله بلا تعنت لقاموا إلى أي بقرة راحوا ذبحوها، ذبحناها يا نبي الله، ولكن أنت بتستهزئ بنا؟ قال لا، خلاص اسأل ربنا بقى يدينا مواصفات البقرة. قالوا ما هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا. روح دور بقى حق، روح دور نلف في البلد وبلد البلد واللي جنب البلد عشان نجيب المواصفات. طيب قول لنا قبرونها ايه يا ولاد الذين كفروا، مكمل الاول هي بقرة خلاص، فذبحوها وما كادوا يفعلون. اذا لما شددوا شدد الله عليهم وارهقهم وعناهم بما لم يجيبوا امر نبيهم بما امر الله تبارك وتعالى. وعليه فعلينا الا نكسر السؤال فيما لا نفع منه ولا طائل، لان كثير من الناس ممكن يجي يسال مثلا يا شيخ في مساله فلانيه يجيب ويقول والله قال الله قال رسول الله قال الصحابه قال اهل العلم، وهذا أو يديك الخلاصة. يعني شيخنا الشيخ مصطفى العدوي ربنا يبارك عمره حد يسأله مسألة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله وكذا قال رسول الله وهذا ما عليه العمل السلام عليكم خلاص أجابك. في ناس بقى عايز يقعد ما شاء الله يفصص. طب هتفصص ليه يا ابني؟ يا ابني قد أكثر لك من الإجابة فلا تستطيع العمل، فيكون حجة عليك بين يدي الله تبارك وتعالى أنك سألت فلم تعمل. خلاص مصلح نبطل نسأل. يا أخي وما خفي عليك من دينك، أليس الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ هتودي الأمر لفين؟ إذا توقفت في دينك أو استغلظ عليك أو استعصى عليك فهم في أمر دينك فأنت مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة من أمر دينك من الفرائض تسأل عنها، ولكن اسأل بلا تعمد وبلا إكثار وبلا توسعة على نفسك بما لا تطيق. الحديث فيه فوائد على صغر مبناه ولكن فوائده عظيمة. أول هذه الفوائد أن على المسلم أن يلتزم بالأوامر والنواهي الشرعية وأن يترك البحث عن الرخص. لا تترخص في دينك إلا إذا اضطررت. يعني مسافر مثلا، يعني أقول لك أنا هطلع أركب العربية دلوقتي على طول، أصلي بقى مع العصر مع الضوء العربية وفضاء خمش. أنت لسه في بلدك وحبيبي، أنت لسه في البيت جنب البيت، إيه اللي خليك تجمع العصر دلوقتي؟ لو أنك على الطريق وضربت خلاص وغاب عنك المعالم بتاع دياري أهلك، يعني وصلت مثلا لما وقف العاشر وخلاص هتصلي الظهر، صلي الظهر يعني واجمع مع العصر ماشي يعني مفيش مشكلة. طيب أقصر بقى أقول لك أنت لسه مشرعتش في السفر عشان ممكن أديك تليفون أقول لك الحق ورغج بتولي تروح راجع تاني، انت لسه جوه البلد يا ريس، لم تشرع في طريقك وفي سفرك، فلا تأخذ بالرخص ما دمت لم تقطع المسافات او تقطع الطريق. وايضا منها وعدم قصد الاختلاف. اذا لا يكن سؤالي او سؤالك لمخالفة لسائل غيرك، يعني نبقى قاعدين بنسأل الشيخ يا شيخنا كذا كذا كذا كذا كذا ويجاوب، تروح التاني سائل سؤال عشان المخالفة بس، يعني أنا وعبد الله في نفسنا من بعض شيء وبنسأل الشيخ خالد تمام، أنا سألته وعبد الله والله الذهاب على النقل، وما رأيك يا شيخ خالد في كذا؟ فالشيخ جاوب إجابة شرعية برضه، ولكن هو قصد بها قصد الاختلاف بيني وبينه وإظهار أينا يفهم وأينا معه الحق وأينا عنده علم وهكذا. فإن كان هذا مقصودك فليس لك عند الله شيء من الأجر، لأنك ما قصدت به إلا الاختلاف، وقد يكون فيه تشديد على من يسمع. وأيضا مخالفة النصوص الشرعية، لا يكون سؤالك لمخالفة النص الشرعي الذي جاءك من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاءك بهدي الصحابة رضوان الله عليهم. عشان كثير من الناس بيتلمس الرخص عشان يخالف، يعني خالف طاعة طلبة العلم، كثير ممن انتسب إلى العلم يبحث عن المعضلات في المسائل وعن غرائب المسائل ويجي عشان يظهر بين الناس يروح متكلم في مسألة على المنبر غريبة. يا أخي خاطبوا الناس على قدر عقولهم، خاطبوا الناس بقدر ما يفهمون. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالناس، لا يأتي عليهم بما يسقل عليهم ولا بالمعضلات ولا بما لا يطيقون من عند ربه تبارك وتعالى. فكن كنبيك وكن كصحابة نبيك في التهوين والتيسير، مختارا لما خير النبي بين يومين إلا واختار إسرهما. فلا يكون قصدك الخلاف والشدة على الناس أبدا. ثانيا اعلم أن النهي يشمل الكثير والقليل. نهي مش جاي عشان الكبيرة بس، يقول لك نهى النبي دي الكبيرة بس، جميل، يعني نهى ربنا عن الخمر. أيوة خمر البيرة بقى ما تسكرش. طب تعالى قدامي كده وأجيب لك صندوقين ثلاثة ما تقومش لما تخلصوا، والله ممكن بعد ثلاث أربع أيام حضرتك ما بتشربش تقوم تتطور، وفي واحد اعتاد يشربها بس لو سألت عليه هو بيشرب زياده اثنين ثلاثه يقول لك اصل دي مش حرام، ما بتسكرش ما بتتصلكش، طب اقعد هجيب لك سندويش اشرب يا حاج. مش هيجيب الصندوق الاولاني ولا هيجيب الصندوق الثاني وبص لقيهم يتطوع. اذا فما كان كثيره يسكر فقليله هي القاعده كده. والربا ما تقوليش ده 1%، ما هو 1% زي 13% زي 50%، هي اسمها ايه؟ ربا. فان كانت هي من الربا ولو بالقليل دعها لربك تبارك وتعالى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ان ربا الجاهليه موضوع، واول ربا اضعه ربا العباس بن عبد المطلب. طب العباس بص لما كان خلفه من الاموال، نظر لامر النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى، مفيش تاني، مفيش الكلام الفاضي ده. ما هو الفوارق اللي بيننا وبين الصحابه انهم كانوا اذا جاءهم امر من الله ومن رسول الله انتهوا بالكليه. اليس النبي حين راى في يد احد اصحابه خاتما من ذهب فقال النبي: يعمل احدكم؟ في بعض الروايات انه انتزعها من يده ووضعه بين يديه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما هذا؟ خاتم رسول الله النبي شد من يده وحطه من يده. وفي روايات اخرى ان النبي قال: يعمد احدكم الى جمره من نار يضعها حول اصبعه. فراح الصحابي يعمل كده وحطها من يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذه الامه حرم على رجالها الذهب والحرير. فبعد النبي خلص المجلس الصحابي قايم وماشي وسايب الخاتم مكانه. فواحد بيقول له: ايه خذه انتفع به. قال: يضعه رسول الله وارفعه انا؟ لا والله ما يكون. يا عم شفت الفوارق اللي بيننا وبينه؟ عشان ما يجيش واحد لوكع ابن لوكع في اخر الزمان يقول لك: هم رجال ونحن رجال. يا اخي بس اعدل شويه في كلامك، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. فلما تبص في سيرهم تعرف ان احنا حتى ما حصلناش الاشباه. احنا والله ما حصلنا النسوان الصعاب، احنا ما حصلناهمش. فما نجيش في هذه الاونه الاخيره ونتاول عليهم بانهم رجال ونحن رجال. فمن قال لك هذا كله كذبت. انت ممكن تقول يعني صوره مصغره من اشباه الرجال، انما راجل احنا ذكور. يعني زي ما بيقولوا كده في البطاقه بيكتب لك راجل ولا ذكر؟ ذكر، صح، النوع ذكر. احنا تنطبق علينا الذكور في دين الله والتمسك بدين الله الا من رحم الله. تمام. لذلك وجب عليك ان تنتهي عن القليل والكثير مما جاءك به النهي من قبل الله ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، التربية على العمل بما جاء في الكتاب والسنة، وترك الكلام والتعنت والجدال بالباطل، وأن لا يكثر طالب العلم من السؤال الذي لا يفيد كما كان يفعل أصحاب محمد. هم الصحابة كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يسألوا عما فيه نفع. جلس النبي يوم يحدثهم عن الدجال وأيام الدجال، فيومه الأول بسنة، ويومه الثاني بشهر، ويومه الثالث بجمعة، وباقي أيامه كباقي أيامكم. الصحابة هنعمل ايه في الفتنة؟ وكيف سنصلي يا رسول الله؟ شفت الدماغ كده؟ مش دماغنا احنا؟ تمام؟ انت هلحق اشيل فلوس؟ هلحق اخبي العيال؟ طب هلحق اهرب انا؟ صح؟ طب الصحابه كانوا كالنبي قره العين في الصلاه. طب هنصلي ازاي؟ لو يوم بسنه احسب الصلاه ازاي يا رسول الله؟ صح ولا لا؟ انظر الى ما كانوا يسالون عنه من نفعهم ونفع الامه من بعدهم رضوان الله عليهم. فعليك ان تتربى على العمل وطاعه الامر وترك النهي بالكلية. موضوع منتهي. رابعا، اعلم أن الكف أهون من الفعل، فالأمر بترك عمل ما أهون وأسهل من الأمر بالعمل. يعني النهاردة أترك الزنا، أيوه أترك كده كده مش هعمله، الحمد لله ما ربنا يحصلنا ربنا يعافينا، وأبواب اللي تؤدي للزنا الحمد لله احنا بنقفلها طاعة لأمر الله وطاعة لأمر رسوله. فخلاص تركك هذا صعب عليك، أنت ما فيش عندك أي مقومات، فما بالك بمن وفرت له مقومات وترك لله. في حديث الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، شيم واحد قال لك: كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فألمت بها سنة من السلطة، فجاءتني فقلت على الشط، فراحت ورجعت ثاني الموضوع شديد، فقالت لك ذلك، حتى جلست منها كموضع رجل من امراتي، اقفل الباب والحكايه خلاص مهيئه. فقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. فقال فقلت عنها وهي احب الناس لي. هنا ممكن غيره الضعيف من امثالنا ممكن يقع يكمل اتق الله، ايه اللي جاب كده صح، ويكمل ويقع في الحرام لسه طالع فيه. انت في منأى عن الحرام، احنا قاعدين في الفضاء وفي الواسع. اذا لا يكون في قلبك انك لو اتيحت لك السبل ستقع في الحرام. كان من السلف رجل يدعى خالد المسكين، ده كان سقه اصلا يعني، كان يحمل الماء، وكان كما جاء في سيرته بهي الطلع رجل كده حلو. فنادت عليه امراه ليسقي له، يجيب لها ميه، شايل الارب يخش في قضيه في الزير عندها ميه عين عشان يشرب. فادخلته واغلقت الباب وفرغ من معه من ماء، فقالت هيت لك يلا ريس. قال ما اتق الله؟ قالت لا والله، فان ابيت جمعت الناس عليك، هتصوت واضحك. فالناس لما تتلم هيقولوا ايه؟ انت اللي من 60 في 70 وانا اللي بريء او سليم، واحنا دايما بنتعاطف مع الحر صح ولا غلط؟ فطبعا خلاص باب مقفول وواحده بتصوت يبقى هو ابن 60 في 70. قال اذا اجبتك، انا هعمل اللي انت عايزاه، اين الخلاء اهيئ نفسي لك؟ ادخل بقى اخد دش كده واظبط نفسي ليك يا حاج. قالت منها هنا. فدخل الى الخلاء وتغوط، ثم اخذ الغائط وجلس يمسح به صدره ووجهه وخرج عليها هكذا. فقالت اعوذ بالله، اخرج اخرج اخرج، رضي ان يوطخ بالعذرة حتى لا يصاب في دينه. قال لك فذهب فاختفت، فما شم منه بعد ذلك الا ريح المسك حتى مات، وكان لا يضع طيبا. لذلك اطلق عليه بين السلف خالد المسكين. بس ده احتال عشان يهرب، احنا ممكن نحتال عشان نقع، نسال الله العافيه. اذا عليك ان تنتهي اذا جاءك النهي، وان تاتي من الامر ما استطعت، واعلم ان ترك الحرام اهون دائما. ان انت تترك الكذب، انت مش مذنوب يعني، مش هقطع رقبتك عشان تكذب، فما مفيش حاجه للكذب، خلاص ما تكذبش، لا تعود لسانك الكذب، ما تفعلش الحرام، ان انت مش واقف على رقبتك بسيف انا بخليك تعمل حرام. ما انتش زي سيدنا عمار يعني، ظلوا به حتى قال في النبي وقال، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ظلوا بي يا رسول الله حتى قلت. قال وكيف قلبك يا عمار؟ قال مطمئن بالايمان يا رسول الله. قال اذا فان عادوا فعد. بس خلي بالك كان في وقت استضعاف، وقت ليس فيه قوه، ثم النهارده يجي يستضعفك عشان تعمل حاجه حرام بين يدي الله تبارك وتعالى. خامسا، أهمية اعتناء الداعية بتعظيم اتباع الناس لأوامر الله وأوامر رسول الله والنهي عن النواهي الشرعية، وأن يكون تفصيله في الأوامر أكثر من العناية بالتفصيل في المنهيات. تاني، على الداعية أن يهتم بتعظيم اتباع الناس لأوامر الله واجتناب نواهي الله، وتعظيم أوامر رسول الله وتعظيم نواهي رسول الله باجتنابها. وهذا يكون من خلال نصح الناس الدائم في تعظيم الأمر واجتناب النهي، فهذا مما يكون فيه إشارة. ويكون أيضا تعظيم الأمر بالعناية به وتعديل تعدد الأنواع في الأوامر. أمرنا الله بإقامة الصلاة وبصلة الأرحام وبالصدقة وبفعل الخير وإعانة الغير، فأكثر منها ليه؟ محتاجة تتنوع. تمام؟ طب في المنهيات، الله تبارك وتعالى حرم علينا المحرمات، نقعدش بقى طيب يعني الكلمة حرام؟ طب النظرة تبقى حرام؟ طب الشم حرام؟ طب خلاص يعني، خلاص يعني. إذا عرضت عليك مسألة فاسأل عنها. لذلك تجد كثير من أهل العلم ومشايخنا الأفاضل يعني ما يقعدش يفصص لك في المحرمات. أنت المطالب إن أنت إذا استعصى عليك واختلط عليك أمر دينك تسأل، يعني مثلا من المسائل الرائجة في هذه الأيام أن مثلا يقول لك اشترك معنا على الويب ده بأن أنت تحط من محفظتك مبلغ مش عارف قد كده وبعد 33 يوم هتعمل ويبقى لك أرباح كل يوم مش عارف 55 جنيه. طيب عرض علي بعت رسالة فحطت لك اللي هو البرنامج الجديد الذكاء الاصطناعي بيرد عليك حضرتك. طيب ايه نوع العمل؟ ان انت هتشوف اعلان. ايه نوع العمل؟ ان انت هتشتري سلعة تدفع ثمنها وهنرد لك ثمن السلعة بس عشان يتعدى في العداد ان انت اشتريت. طيب انا اشتريت فعلا؟ انا ما اشتريتش. انت كذاب بقى كده، انت من الاخر عايز تكسب من الهوا والتاني شوف اعلان. طب طبيعه الاعلان ايه لما حضرتك بس؟ ايوه حضرتي ايه يعني؟ عايز اعرف ده حلال ولا حرام؟ هو ما بيجاوبكش، هو عايزك تتحط في الحرام باي شيء. فان كان في قلبك شده في دينك فالمغريات دي مش هتاثر فيك حضرتك، انما خلقنا الجنة عرضها سماوات وارض برضا الرحمن عنا ورحمته وإنعامه علينا بدخولها، ولم نخلق لهذا الفناء الذي نحياه الآن، لما هي دار ممر فلا تركن إلى التراب فيها وإلى الدنو فيها. إن أنت تأكل بدينك وتشرب بدينك وبما يكون من أمر الله وأمر رسول الله للوقوع في الشبهات والمشتبهات، لا احذر احذر حبيبي في الله. تفصيل في هذه المسألة أيضا مما ذكر عن الشيخ العثيمين في أمر في الأوامر، الاهتمام بالأوامر وترك العناية بالتفصيل في المنهيات. فقال الشيخ قال لك لأن ترك الأوامر مداره على اتباع الكبر. إذا أتاك الأمر من الله ومن رسول الله فإن لم تفعله كبر. أليس النبي كان يأمره أهل قريش بقول لا إله إلا الله؟ قولوا لا إله إلا الله تفلح. طب هم عرضوا ليه الكفر اللي ماتوا كفر؟ عرضوا ليه كبرا وبطرا، صح؟ كبر. لا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طيب، وهو أشد من فعل المنهيات والتي مدارها على اتباع الشهوات. ممكن تطع بشهوتك في محرم فأجي أذكرك تقوم تنفض نفسك وتقول استغفر الله استغفر الله، وتفضل مؤثرة فيك عمر، كل ما تتذكرها كده تندم يعني يهون عليك تموت نفسك، صح؟ إنما معصيتك لأمر الله وأمر رسول الله ممكن يبقى كده ولا ترى أنك فعلت شيء يعني من عادي يعني من المستحبات مش عاملها يعني تيجي تكلم كده أخت حسيت أنت بتكلم عن واحد صاحبك كده ليه يا سيدي؟ إنما هو تعظيم لأمر الله وأمر رسول الله. سادسا اعتناء طلاب العلم بالتفقه في الدين عن طريق تعلم النصوص الشرعية والتلقي من أهل العلم. وهنا مقولة: من كان شيخه كتاب فخطأه أكثر من صوابه. وقالوا أيضا: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا تأخذ العلم من صحفي. أحد الحالات ممكن يكون بيعرف يقرأ كويس. طيب بتعرف تقرأ؟ ده موضوعك عشان تعلمت القراءه والكتابه وقالت ليه. طب الفهم الذي جاء عن النبي وعن صحابه النبي وعن ائمه الدين والتابعين وتابع التابعين ومشايخنا الى يوم الناس هذا، حضرتك جبته منين ان لم يكن عندك قاعده في الجلوس عند ركب العلماء وتعلم العلم الشرعي سواء بالحضور او بتتبع الفيديوهات والمواقع للسماع من اهل العلم لنية القيام بالحق، مش عشان أجادل أهل الحق ولا أظهر بعلمي على الناس، لا. إذا فعلى طلبة العلم الاعتناء بطلب العلم من مداره الصحيح، وهذا لا يكون إلا في بيوت الله. وهذه الآفة التي أصابت الأمة إلا من رحم الله على ما مر في مساجدنا. ثم السؤال عما يشكل عليه، وسؤال العلم يكون على أقسام. طيب وأنا بتعلم أشكل علي مسألة في الفهم أسأل، لأن الشيخ معايا، والشيخ من النعم التي تكون علينا من الله تبارك وتعالى أنه يقيد لنا حد من أهل العلم يعلمنا. ليه؟ بيأثر عليك الطريق، تيجي تسأل عن المسألة مش لسه هتروح تبحث تجيبها من أول من قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة وقال التابعين وقال أئمة الدين إلى يوم الناس هذا. لا، ده ممكن يجاوب يا شيخ المسألة دي افعل كذا. بص لخص عليك ايه بحث قد ايه. فتبدأ أنت من حيث انتهى الشيخ. جميل. فعلى أقسام: أولا سؤال من يريد العلم ليعلم ما هو واجب عليه فيجبه أو يقوم به، فهذا يكون أمر محبوب ومرغوب، لك تسأل لتعمل وتقيم دين الله تبارك وتعالى. الثاني سؤال من يريد التفقه في الدين وهذا لينتفع وينفع غيره، فهذا فرض كفاية عليه، فمحمود له أن يطلب وأن يتعلم وأن يعلم. والثالث السؤال عن المتشابه وعما لم يفرض على هذه الأمة بقصد الفرض أو الشدة أو التعنت على الناس أو بقصد الجدل، وهذا أمر مذموم. فانتبه حبيبي في الله، قم بالأمر، اشتغل الله، ولا تكسر من الجدال والتعنت فيشدد الله عليك بما لا تطيق، ثم تسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. أذكر حديث مرة أخرى قبل أن نختم، عل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم به. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وإلى لقاء آخر حديث العاشر من هذه السلسلة المباركة، فكونوا معنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.